Book 2 32 32 32 В ресторане 4 في المطعم 4 في المطعم 4 Одну порцию картофеля фри с кетчупом. واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. И две порции с майонезом. واثنان مع المايونيز. واثنان مع المايونيز. И три порции жареных сосисок с горчицей. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المسترد. Какие овощи у вас есть؟ ماذا عندكم من خضروات؟ ماذا عندكم من الخضروات؟ У вас есть фасоль؟ عندكم فاصوليا؟ عندكم فاصوليا؟ У вас есть цветная капуста؟ عندكم قرنبيط؟ عندكم قرنبيط؟ Я люблю кукурузу. أحب أكل الذرة. أحب أكل الذرة. Я люблю огурцы. أحب أكل الخيار. أحب أكل الخيار. Я люблю помидоры. أحب أكل الطماطم. أحب أكل الطماطم. Вы тоже любите зеленый лук? أتحب أيضا أكل الكراث؟ أتحب أيضا أكل الكراث؟ Вы тоже любите квашеную капусту? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ Вы тоже любите чечевицу? أتحب أيضا أكل العدس؟ أتحب أيضا أكل العدس؟ Ты тоже любишь морковь؟ أتحب أيضا أكل الجزر؟ أتحب أيضا أكل الجزر؟ Ты тоже любишь брокколи؟ أتحب أيضا أكل البروكولي؟ أتحب أيضا أكل البروكولي؟ Ты тоже любишь сладкий перец؟ أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ Я не люблю лук. لا أحب البصل. لا أحب البصل. Я не люблю оливки. لا أحب الزيتون. لا أحب الزيتون. Я не люблю грибы. لا أحب الفطر. لا أحب الفطر.